الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. هذه السورة الكريمة من السور المكية في قول الأكثر، وقيل مدنية في قول بعضهم، وقيل نصفها الأول مكي ونصفها الثاني مدني. نصفها الأول مكي في الكفار في كافر، ونصفها الثاني مدني في منافق. قيل نزلت في العاص ابن وائل السهمي، وقيل في الوليد ابن المغيرة، وقيل في غيرهما. والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. معنى هذه العبارة أن الآية أو السورة وإن كانت نازلة في شخص معين فهي تعم كل من اتصف بهذه الصفة، سواء كانت مدحا أو ذما فهي تعم. قال الله جل وعلا: أرأيت الذي يكذب بالدين. وهذه السورة لها أسماء كثيرة: سورة أرأيت، وسورة الدين، وسورة الماعون، وسورة اليتيم. ورد لها أربعة أسماء: الدين، وأرأيت، والماعون، واليتيم. أرأيت الاستفهام للتقرير، والخطاب في أرأيت التاء للنبي صلى الله عليه وسلم، وقيل لكل من يتأتى خطابه، يعني كل من يصلح للمخاطبة يقال له أرأيت الذي يكذب بالدين. والرؤية هذه قيل بصرية، فتكون تنصب مفعول واحد، وقيل علمية يعني خبرية، فتنصب مفعولين. البصرية يعني ما يدل على البصر، أقول هل رأيت محمدا؟ تقول نعم رأيت محمدا، فتنصب مفعول واحد لأنها بصرية. هل رأيت محمدا مثلا؟ تقول نعم رأيت محمدا عالما أو فقيها أو كاتبا أو شاعرا، يعني علمته، علمت محمدا كاتب أو شاعر أو فقيه، فتنصب مفعولين. أرأيت، وإذا كانت تنصب مفعول واحد فمفعولها هو الذي هو الاسم الموصول. أرأيت الذي يكذب بالدين، الدين الجزاء والحساب، يعني يكذب بالبعث. وناسب الإتيان بهذه السورة بعد ذكر النعم التي أنعم الله جل وعلا بها على قريش: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. الآيات لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. الآيات: أرأيت الذي يكذب بالدين، يكذب بالجزاء، يكذب بالحساب، يكذب بالبعث، يكذب بالجنة والنار، ألا يؤمن بالله الذي أنعم بهذه النعم عليهم ثم يكذب رسوله؟ أرأيت الذي يكذب بالدين، الدين الجزاء والحساب، والله جل وعلا يقول في سورة الفاتحة مالك يوم الدين، يوم الجزاء والحساب، وهو مالك الكون كله جل وعلا، لكن يوم الدين لا، ليس لأحد أمر ولا نهي ولا تصرف، كله لله جل وعلا وحده. في الدنيا الله جل وعلا جعل لبعض عباده شيئا من التصرف بالحق وبالباطل، يعملون ويتصرفون، لكن يوم القيامة يوم الحساب ليس لأحد فيها أي تصرف، كل الخلق مذعنون لأمر الله جل وعلا، ولا أحد يطلب من أحد أن ينفعه. أرأيت الذي يكذب بالدين، هل أضل منه؟ ما رأيت أضل منه، يعني يكذب البعث، هذا ضال. فذلك الذي يدعو اليتيم، يعني إن كنت عرفته فبها، وإلا فهو الذي يكذب، فهو الذي يدعو اليتيم. يدع، يوم يدعون إلى نار، إلى يدعون إلى النار، نار جهنم، دعا دعا، فالدع القذف بشدة وغلظة. فذلك الذي يدع اليتيم، يعني يدفع اليتيم، يدفعه إن جاء يطلب شيئا يسيرا من ماله، أو جاء أو يدفع اليتيم عن حقه، لأنهم كانوا في الجاهلية ما يورثون النساء ولا يورثون الصغار، ليقولون الميراث والتركة لمن يطعن بالسنان ويضرب بالحسام، يعني اللي يقاتل، لأنهم أهم عندهم القتال، فلا يورثون النساء مما خلف قرابتهن من زوج وأب وابن وغيرهم، ولا يورثون الأطفال الصغار، يحرمونهم حقهم. وجاء الإسلام بالعدل وإعطاء كل ذي حق حقه، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. الوارث أعطي حقه، الوصية تكون لغير الوارث. فذلك الذي يدعو اليتيم، يعني يدفعه إن جاء يطلب تمرة أو كسرة أو نحو ذلك، ما عنده رحمة ولا رأفة، منزوعة الرحمة من قلب الكافر، والرحمة يجعلها الله جل وعلا في قلوب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، فكلما كان المرء أكثر رحمة فالله جل وعلا يرحمه أكثر. فذلك الذي يدعو، يدفع اليتيم، فلا يعطيه حقه ولا يعطيه ويتصدق عليه من ماله، لأنه بخيل بالمال وليس عنده إيمان باليوم الآخر والجزاء. ولهذا الكفار الآن ينتقدون على من يدفع ماله بدون مقابل، ولهذا الآن المعاملات الربوية والربا أصله في الكفار ليس في المسلمين، لأن المرابي محارب لله ورسوله، ولا ينتشر الربا عند قوم إلا إذا نزعت الرحمة والعياذ بالله من قلوبهم، وإلا فالمجتمع الإسلامي متكافل، اللي يبي نفقة مثلا جعل الله له النفقة في الزكاة، الله جل وعلا حكيم عليم، حينما شرع الزكاة علم جل وعلا أنها تكفي حاجة الفقير، يعني لو أعطى الأغنياء زكاة أموالهم ما بقي فقير يحتاج إلى زيادة، وإذا يبقى الفقير للزكاة. وغير الفقير مثلا باب القرض. المسلمون والمسلم إذا أقرض أخاه المسلم بأجل صدقة مرتين كما جاء في بعض الأحاديث، القرض الحسن يعني يقضي حاجته ويرد، والقرض مرغب فيه ويؤجر عليه صاحبه، وقد يكون أحيانا أفضل من الصدقة، لأنه يأتيك الأخ مثلا ما يريد زكاة يقول لا أنا غني لكن ما عندي شيء الآن، وإلا أنا غني أو قادر بعملي أريد قرض، فيأخذ القرض من لا يقبل الزكاة، فلذا يؤجر المرء على القرض. فالكفار ما يدفعون أموالهم إلا بمقابل، لأنه لا احتساب عندهم ولا يرجون ثوابا ولا يخافون عقابا، وإنما إذا جاءه الفقير محتاج مضطر امتصه، أعطاه العشرة بكذا وأخذ أكثر مما يستحق، ويستغل حاجة الفقير المسكين، والمسلم يعين أخاه الفقير، يسد حاجته ويعينه بحسب استطاعته بالزكاة، فإن كان ممن لا يريد الزكاة أعطاه قرض، القرض الحسن، على أن يرد بدله بدون زيادة ولا يجر نفعا، وكل قرض جر نفعا فهو ربا ما يجوز. فذلك الذي يدع اليتيم لأنه لا يؤمن بالبعث ولا يرجو ثواب ولا يخاف من عقاب والعياذ بالله، ولا يحض على طعام المسكين، لأن المحتاج اثنان، إما أن يكون يتيم، وقد يكون اليتيم غني لكن يؤخذ ماله، والله جل وعلا حذر على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من أكل مال اليتيم كما بين ذلك ووضحه في كتابه، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، وقال عليه الصلاة والسلام أنا خصم من جار على الضعيفين المرأة واليتيم، يكون خصمه النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، ورغب في الإحسان إلى اليتيم، فقال أفضل البيوت بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر البيوت بيت فيه يتيم يساء إليه، وقال عليه الصلاة والسلام أنا وكافل اليتيم كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى عليه الصلاة والسلام، ترغيبا في الإحسان وتحذيرا من الظلم والجور والتعدي على الضعيف، لأن اليتيم والمرأة قد يتجرأ عليهم من لا دين له أو من لا أمانة له أو من عنده الشره والطمع فيأخذ حقهم بغير حق لأنهم ضعاف. ولا يحض على طعام المسكين، والمسكين تقدم لنا أنه إذا ذكر مع اليتيم فلكل واحد تعريف، وإذا ذكر أحدهما شمل الآخر، بقوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين، ذكر الفقراء والمساكين، وقال في كفارة اليمين فإطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، كفارة اليمين ما تعطى للفقير إلا تعطى للفقير وتعطى للمسكين، وهنا قال ولا يحض على طعام المسكين وكذلك الفقير، فإذا ذكر معا افترقا، وإذا ذكر أحدهما شمل الاثنين، إذا قيل مسكين فتنطبق على المسكين وعلى الفقير، وإذا قيل هذا فقير وهذا مسكين يكون بينهم فرق، واختلف العلماء رحمهم الله في الفرق بين الفقير والمسكين، فقال بعضهم الفقير من لا يجد شيئا أو يجد نصف الكفاية فأقل، يجد من لا يجد شيء أو يجد لكن أقل من نصف الكفاية، والمسكين من يجد نصف الكفاية فأكثر ولا يجد الكفاية كاملة. ومنهم من قال العكس، ومما يدل على أن الفقير أحوج أن الله جل وعلا بدأ به في كتابه في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فالفقير لعله من لا يجد شيئا أو يجد دون نصف الكفاية. نصف الكفاية مثلا إذا كان مثلا معروف مثل هذه العائلة نفقتها في السنة 10,000، إذا كان عنده 4,000 يقال له فقير، وإذا كان عنده 6,000 7,000 يقال مسكين، وقيل العكس. ولا يحض على طعام المسكين، لا يعني هو لا يعطي ولا يحض غيره على العطاء، لأن بعض الناس يكون عنده بخل بماله، لكن إذا استشير ما رأيك فلان محتاج نعطي فلان، يقول نعم أعطه، هذا يحض على طعام المسكين لكنه ما يعطي هو المسكين. وهذا الشقي والعياذ بالله لا يعطي ولا يحض، لا يحض على طعام المسكين يعني يبخل، وينتقد من يعطي ماله لغيره، يقول هذا جاهل، هذا مفرط، هذا قاصر عقلا، يعطي ماله لغيره. نعم يعطي ماله لغيره، يتاجر مع ربه جل وعلا، يعطيه طلبا للربح، فلا أفضل ولا أربح من التجارة مع الله تبارك وتعالى. إن الذين ينفقون أموال مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. ومن 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم القيامة رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. والآيات في الحث على الصدقة والعطاء والمواساة في القرآن كثيرة، والزكاة قرينة الصلاة، وأبو بكر رضي الله عنه قال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، لأن بعض المرتدين كفروا، ولا إشكال أجمع الصحابة على قتالهم، وبعض المرتدين قالوا نصلي ونصوم ونحج ونأتي بأركان الإسلام كلها لكن الزكاة لا، ما ندفع الزكاة، فعزم أبو بكر رضي الله عنه على قتالهم، فناظره بعض الصحابة منهم عمر رضي الله عنه قال يا خليفة رسول الله كيف تقاتل أناس يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيمون الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قال رضي الله عنه والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، وقال والله لو منعوني عناقا، وفي رواية عقالا كانوا يؤدونه أو يؤدونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. الدين على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ما نقبل فيه المساومة ولا نقبل فيه النقص، يبدأون من الآن يتحللون لا، رضي الله عنه. يقول عمر فلما رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال عرفت أنه الحق. ولا يحض هذا الشقي، لا يحض لا يعني لا يحث ولا يأمر ولا يشجع على طعام المسكين، والحث على طعام المسكين من صفة المؤمن الذي يرجو ثواب الله ويخاف عقاب الله، إذا بات شبعان وجاره جائع هذا ناقص الإيمان والعياذ بالله. والمسلم يتفقد إخوانه، يتفقد من هو في حاجة. ولا يحض على طعام المسكين. اقرأ. يقول تعالى أرأيت يا محمد الذي يكذب بالدين وهو المعاد والجزاء والثواب، فذلك الذي يدع اليتيم أي هو الذي يقهر اليتيم ولا يطعمه ولا يحسن إليه ولا يحض على طعام المسكين، كقوله تعالى ولا تحاضون على طعام المسكين، ثم قال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال ابن عباس يعني المنافقين الذين يصلون في العلانية ولا يصلون في السر. ولهذا قال فويل للمصلين، ويل عذاب أو شقاء أو واد في جهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من شدة حره، يسيل والعياذ بالله من صديد أهل النار. فويل للمصلين، الكفار يصلون؟ لا. هذا الذي حدا ببعض المفسرين رحمهم الله أن يقول أول السورة مكي نزلت في الكفار، أرأيت الذي يكذب بالدين وذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، والنصف الأخير للسورة يقول مدني لأنها في المنافقين. المنافقين يصلون أحيانا في العلانية يصلون، لكن إذا اختفوا عن الناس ما صلوا، إذا كانوا مع الناس يصلون ويصلون الصلاة في وقتها، وإذا اختفوا تركوها، وإذا حصل لهم تأخيرها يؤخرونها ثم يتركونها. فويل للمصلين، يصلون ظاهرهم الإسلام، الذين هم عن صلاتهم ساهون. ويل للمصلين ما يوقف عليها فقط، وإنما يؤتى بما بعدها معها، وإلا في آية مستقلة فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم عن صلاتهم ساهون رحمة من الله جل وعلا بعباده ولطف من الله بهم. قال الذين هم عن صلاتهم ساهون يعني يسهو عن الصلاة، ولم يقل الذين هم في صلاتهم ساهون. لا، المؤمن ما يخلو من سهو، والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق وأتقى الخلق لله، سهى في صلاته، صلى الرباعية ركعتين وحصل منه السهو عدة مرات عليه الصلاة والسلام على صور شتى. فالسهو في الصلاة لا يعاب عليه المرء، وإنما يعاب على السهو عن الصلاة، يعني إذا قرب الغروب تذكر قال أنا ما صليت العصر للآن، هذا سهى عن الصلاة. إذا كادت أن تطلع الشمس قال أنا ما صليت الفجر، تذكر الآن، يعني عند انتهاء الوقت أو في آخر الوقت أو يفوت الوقت كله متوعد بهذا الوعيد، لأن الصلاة جعلها الله جل وعلا في وقت محدد. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، قال المفسرون رحمهم الله يعني مفروضا في الأوقات، لو أخر صلاة العصر إلى بعد المغرب ما صحت، أخر صلاة الفجر إلى بعد طلوع الشمس ما صحت إلا لعذر. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم فاتته صلاة الفجر وما صلى وما استيقظ إلا بحر الشمس لحكمة يريدها الله، التشريع للعباد، لكن يؤخر ديدنه ما يجوز له، يستتاب فإن تاب وإلا قتل. فرق بين شخص يأخذ الاحتياطات اللازمة من المنبهات ساعة ونحوها، أو يكلف جاره أو قريبه بأن يوقظه للصلاة مثلا، ثم يغلبه النوم ولا يقوم، فإذا قام عليه المبادرة بأداء الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة وعرس في أثناء الليل، يعني نام، بات آخر الليل، يسير في أول الليل وفي آخر الليل نزلوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من باب الاحتياط: من يحرسنا الليلة، يحرسنا لصلاة الفجر؟ قال أحد الصحابة رضي الله عنهم: أنا. فنام النبي صلى الله عليه وسلم ونام الصحابة، وقام الحارس رضي الله عنه يصلي حتى لا يغلبه النوم ولا ينام، وهو في أمس الحاجة إلى النوم مثل صحبه، لكنه أراد أن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في هذا، فقام يصلي رضي الله عنه. في آخر الوقت غلبه النوم وسقط، لحكمة يريدها الله جل وعلا، تشريع للعباد، وإلا ممكن يجلس 3 أيام ما ينام، لكن الله جل وعلا أنامه لحكمة فنام. فما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه إلا بحر الشمس، يعني بعد ما ارتفعت الشمس وشعروا بها وهم نيام، فقام عليه الصلاة والسلام مسرعا وأمر بالرحيل من هذا الوادي، هذا المكان، وقال إن فيه شيطان، ثم أمر بلالا فأذن وأقام الصلاة، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر بعد ارتفاع الشمس. وقال عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. الأمر في ساعة ولله الحمد، لكن إنسان يكون ديدن هذا والعياذ بالله، هذه صفة من صفات المنافقين، يعني يكون مثلا مستمر ما يستيقظ إلا قبيل وقت الدوام أو وقت الدراسة، يصلي ويذهب إلى دراسته أو إلى وظيفته ونحو ذلك، هذا خطر وهذا جهل وضلال، ويستتاب، فإن تاب وإلا قتل، ما يقر على هذا الفعل، لأن هذا تعمد تأخير الصلاة عن وقتها. يقول: ما يحتاج أستيقظ مثلا وقت صلاة الفجر، خلي الاستيقاظ واحد، يستيقظ ويتوضأ ويصلي ويذهب إلى عمل الساعة 7 أو 8 ونحو ذلك، أو إلى دراسته ونحو هذا، وهذا والعياذ بالله الضلال بعينه، وهذا ممن قال الله جل وعلا عنهم: الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني يؤخرونها عن وقتها، وهذا إذا كان هذا ديدنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، لأن الصلاة لها وقت محدد ما تقبل ولا تصح إلا فيه، إلا نادرا لعذر، للعذر نعم. الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني يسهو عن الصلاة وليس يسهو في الصلاة، فالسهو في الصلاة ينتاب كل أحد، حتى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يسهون في صلاتهم، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء والرسل، سهى في صلاته عليه الصلاة والسلام، حتى نبهه بعض الصحابة صلى رباعية 2 ركعات وقام كالمغضب عليه الصلاة والسلام، واتكى على عمود في مقدمة المسجد، فقام إليه رجل طويل اليدين يسمى ذا اليدين، فقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ لأن المسألة فيها تشريع، الرسول مشرع، ما نبهه قال إن قصرت أو إن كذا، لا، يسأل، إنه عليه الصلاة والسلام ربما يكون جاءه شيء بتقصر الصلاة، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال عليه الصلاة والسلام: ما قصرت الصلاة وما نسيت. قال: بلى، قد نسيت، ما دام اطمأننا على عدم القصر ما بقي إلا النسيان، فالنسيان مؤكد، أنت نسيت. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة أبي بكر وعمر ومن حولهم، قال: أحق ما يقول ذو اليدين؟ قام عليه الصلاة والسلام وكمل الصلاة. الذين هم عن صلاتهم ساهون، وهذه صفة المنافقين، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام عن المنافقين: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا. لما يتخلفون عن صلاة الفجر وصلاة العشاء؟ لأنها في وقت ظلام، وما كان فيه كهرب، وما كان فيه نور الليل مثل النهار، كان فيه ظلام، والمرء ينظر يعرف جليسه فقط. فكان الذي يتخلف عن الصلاة ما يفقد فيتخلفون، وصلاة العشاء وصلاة الفجر يخلد المرء إلى الراحة، وصلاة الفجر يحب النوم، وصلاة العشاء مع أهله ويخلو بأهله، فيريد البقاء ولا يريد القيام، وليس عنده إيمان ورغبة فيما عند الله جل وعلا وطلب للأجر، ما عنده شيء من هذا، فيؤثر ما تشتهيه نفسه على طاعة ربه جل وعلا. الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون، صفتهم أنهم يعملون الشيء رياء، والمراءة من أفعال المشاركة، يعني يراء الناس والناس يرونه، الناس ما يراؤونه وإنما يرونه، يعني فيه مراءة، فيه هو يراهم إنهم يطلعون عليه فيعمل لأجلهم وهم يرونه. الذين يراؤون، والمراءة نوع من الشرك، وبحسب حال المرء، إن كان أتى بالعمل كله من أوله مراءة فهذا باطل من أوله والعياذ بالله. من عمل العمل رياء هذا باطل، بخلاف ما إذا عمل العمل لوجه الله ثم داخله الرياء بعد. قال العلماء فيه تفصيل: إن كان هذا العمل يبنى آخر على أوله فهو باطل كذلك، وإن كان هذا العمل لا يبنى آخر على أوله فأوله صحيح وآخره باطل. إيضاح هذا: قام يصلي لله تبارك وتعالى، فلاحظ أن شخص أقبل فتركد في صلاته واطمأن لأجل يراه هذا، ويقع في نفسه أن هذا خاشع في الصلاة، عمل هذا مراعاة. هذه الصلاة آخرها يبنى على أولها، وأولها محتاج إلى آخرها، ما يتم بدون آخرها، هذه باطلة، حتى وإن كان أولها خالص لله لكن دخله الرياء فأفسدها. أخرج 100 ريال ليتصدق بها، فتصدق 50 ريال لوجه الله تبارك وتعالى، وتصدق 50 الأخرى لما يرى من الناس حوله مراعاة لهم، حتى يقولون فلان محسن، فلان متصدق. هذه لا يبنى أولها على آخرها ولا آخرها على أولها، 50 الأولى له ثوابها لأنها لوجه الله، وال50 الأخرى باطلة لأنها لمراعاة للناس. الذين هم يراؤون، يراؤون الناس، ويمنعون الماعون، يمنعون الماعون. ما المراد بالماعون؟ قيل الزكاة، يمنعون الزكاة، وقيل وهو قول الأكثر الماعون مثل الدلو والرشاء والقدر والإبرة ونحو ذلك مما يحتاجه الإنسان عارية، مثلا هو في حاجة إلى إناء عارية، يكون عنده قدر مثلا صغير، وأتاه ضيوف ما يكفي هذا القدر لضيوفه، فيستعير من جاره قدرا أكبر، يستعير من جاره فراش يقدمه يضعه لضيوفه، يستعير من جاره شيئا ما، فنجال، فناجيل، بريق ونحو ذلك من الأواني، ويعيدها إلى صاحبها، فالناس يتعاونون فيما بينهم. هذا المنافق والعياذ بالله ما يحب النفع وما يريد أن ينفع أحد، فهو إذا طلب منه العارية يمتنع ما يعطي، لأنه ما عنده احتساب يطلب الثواب. وقيل المراد ويمنعون الماعون كل ما فيه نفع، فيشمل على قول الأولين الزكاة، ويشمل عارية الدلو والإناء والقدر والإبرة والخيط ونحو ذلك من الأمور التي الناس يحتاجونها ويردونها ما تتلف، يعني يأخذ الحبل ليربط به مثلا ربطة فإذا انتهى أعاده مثلا ولا يتضرر بهذا، يأخذ القدر ليطبخ به، يأخذ الإناء ليحمل به الماء مثلا ويعيده إلى صاحبه، يأخذ الصحن ليقدم به الطعام ويرده إلى صاحبه، وهكذا. فالمؤمن والمؤمنون فيما بينهم يتعاونون في كل شيء ويتهادون، والمحتاج يأخذ ممن عنده الشيء الزائد. ولهذا سأل بعض الصحابة رضي الله عنهم عارية أو قرض الخبز والدقيق والعجين ونحو ذلك من الأشياء التي تدخلها الربا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا مما يحتاجه الناس، يعني يكون صاحب البيت خبز فاللي ما خبز يستعير منه 4-5-3 خبز يأخذها قرضا لغير عارية، لأن العارية ترد والقرض يرد بدنه ما يرد هو، فيأخذ منه قرض مثلا 5 خبز أو 10 خبز مثلا على أنه يرد عليه مقابلها غدا أو بعد غد بدلها. فالأصل في الأطعمة أن يشترط فيها التساوي، لكن هذا خبز ربما تكون أقل من ذاك أو هذا أكثر من ذاك، هذا معفو عنه لأجل التوسعة، لأن الهدف من هذا لا البيع والشراء ولكن الهدف الإرفاق فليس الهدف الربح. فوصف الله جل وعلا هؤلاء الكفار أو المنافقون، وصفهم بأنهم يمنعون الماعون، يمنعون النفع، يعني ما يعطون أحدا ينتفع بما عندهم. ثم قال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال ابن عباس يعني المنافقين الذين يصلون في العلانية ولا يصلون في السر، ولهذا قال للمصلين الذين هم من أهل الصلاة ثم هم عنها ساهون، إما عن فعلها بالكلية أو يخرجها عن وقتها. وقال عطاء بن دينار الحمد لله الذي قال عن صلاتهم ساهون ولم يقل في صلاتهم ساهون فيؤخرونها إلى آخر الوقت. وقال في صلاتهم ساهون لشمل الحرج الكثير من المؤمنين، كل يسهو في صلاته، لكن الله جل وعلا لم يقل في صلاتهم وإنما قال عن السهو عن الصلاة، هذا هو المحرم وهو المذموم صاحبه، وأما السهو في الصلاة فلا يذم صاحبه لأنه طرأ على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتطرق إليه الذم عليه الصلاة والسلام. نعم. فيؤخرونها إلى آخر الوقت أو لا يؤدونها بأركانها وشروطها من الخشوع فيها والتدبر لمعانيها، فاللفظ يشمل ذلك كله، كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين 3 مرات يكرر عليه الصلاة والسلام. نعم. يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر 4 لا يذكر الله فيها إلا قليلا، يعني صلاة العصر، يؤخر صلاة العصر حتى يكون عند الغروب يقوم ينقرها. نعم. وقال تعالى الذين هم يراءون. روى الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في جهنم لواديا تستعيذ جهنم من ذلك الوادي في كل يوم 400 مرة، أعد ذلك الوادي للمرائين من أمة محمد لحامل كتاب الله وللمصدق في غير ذات الله وللحاج إلى بيت الله وللخارج في سبيل الله. ومما يتعلق بقوله تعالى الذين هم يراءون أن من عمل عملا لله فاطلع عليه الناس فأعجبه ذلك أن هذا لا يعد رياء. الله جل وعلا يقول في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فالمراعي يعمل العمل لله ولغير الله، فالله غني عنه ولا يقبله. لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنت أصلي فدخل علي رجل فأعجبني ذلك فذكرته لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كتب لك أجران، أجر السر وأجر العلانية. وقوله تعالى ويمنعون الماعون أي لا أحسنوا عبادة ربهم ولا أحسنوا إلى خلقه حتى ولا بإعارة ما ينتفع به مع بقاء عينه ورجوعه إليهم، فهؤلاء لمنع الزكاة وأنواع القربات أولى. وقيل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عارية الدو والقدر والفأس والميزان وما تتعاطون بينكم. وعنه قال كان المسلمون يستعيرون من المنافقين القدر والفأس وشبهه فيمنعونهم، فأنزل الله جل وعلا ويمنعون الماعون. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.